الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الرسالة التبوكية لابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الإثم والعدوان. قال ثم قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية تضع لنا ضابطا، وهو أن كل من عاون في الإثم والعدوان يكون آثما مثله، وإن لم تكن أنت المباشر. افهم هذه مهمة، كل من عاون على إثم يكون آثما، لأنه لولا هذا، لولا معاونتك أنت لما خرج هذا الإثم. ومن هنا تفهم قول عمر رضي الله عنه: لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتل رجل مسلم لقتلتهم به، مع أن القاتل قد يكون واحدا، ولكن رجل أمسك بيديه، ورجل أمسك برجليه، ورجل أمسك برأسه، ورجل قتل. مفهوم هذا؟ فكل هؤلاء الذين عاونوا يكونوا أيضا يسمون قاتلين مباشرين. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يلعن الرجل أبويه. فقالوا: يا رسول الله، حديث أبو هريرة، أو يلعن الرجل أبواه؟ فقال النبي: نعم، فيلعن الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه، يقول له: يا ابن كذا، فيقول له: أنت الذي ابن كذا. لاحظ هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسب الرجل أباه وأمه. فقال: وهل يسب الرجل أباه وأمه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه، مع أن هذا الرجل ما سب أباه وأمه، لكن لما كان سببا عاون هذا الرجل على أنه يسب أباه وأمه، كأنه هو الذي سب أباه وأمه، فكان معينا له على أن يسب أباه وأمه. الربا حرام، مع أن الذي سيأكل الربا واحد، والذي سيعطيه واحد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الوزر سواء. إذن مع أن الذي سيأخذ الربا رجل، والذي سيعطيه الربا رجل، ولكن الكاتب أعان. واضح هذا؟ يكتب على كمبيوتر، يكتب، الذي كتب أعان، والمحاسب أعان، واللي مش عارف شغال في إيه أعان. فكل من كان يعمل في البنك أعانه على أخذ هذا الربا. فلا يقولن أحد: أنا لا أعطيه الربا ولا أخذ شيء، أنا بس رجل شغال في الحسابات، رجل شغال مش عارف إيه، رجل شغال في كذا. أنت أيضا تدخل تحت الإعانة، فإنك معين. لو أن رجلا جاء بناء بيبني، واضح، هو الذي بنى البنك، يقول لك: أنا مالا، أنا لا بأشتغل، لا بأخذ مالا، ولا بعطي قرض، ولا بأخذ ربا، ليس لي شيء، وإنما أنا الذي سأبني هذا. إذن أنت أيضا تسمى معاونا. مفهوم هذا؟ كمثل الذي يعمل مثلا بناء، يبني مثلا كنيسة، يبني بنك، يبني أي شيء يقوم على أمر على أمر محرم، يكون معاونا معهم. لذا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن أيما شيء محرم كان الفاعل فيه كمثل المعين عليه، الفاعل كمثل الذي يعينه، إذ أنه لولا المعين لما وقع الفعل. صحيح ولا لا؟ ما هو لولا هذا الكاتب، لولا هذا الشاهد، لولا كذا، لولا كذا، ما أكل الربا. صحيح؟ لعن رسول الله في الخمر 10، مع أن الذي سيشرب واحد، والذي سيسقي واحد. صحيح؟ لكن عندي البائع، وعندي حاملها، وعندي المحمولة إليه، إذن عندي سيارة، هي التي تستحمل الخمر حتى توصلها إلى مكان ما. فالذي سيحمل الخمر على هذه السيارة يكون أيضا معينا على هذا الاسم. فكل من يشرب يكون في ميزان سيئات هذا. فكل من عاون على هذا الاسم يحمل كفلا منه، يحمل كفلا كفلا منه. افهم هذه المسألة في غاية الأهمية، تستطيع أن تضبط فيها بها الفتوى. إذن كل من عاون على اسم يكون آثما كالفاعل. إذن يبطل هنا مذهب الأحناف حينما يقول يجوز أن يحمل صاحب الدابة أن يحمل الخمر، يجوز أن يحمل الخمر، يجوز أن يحمل لحم الخنزير لأنه لن يشرب شيء، لأنه لم يفعل شيء، إنما سيأخذ أجرة على حمولة حلال، يعني الحمل نفسه، العمل نفسه مباح، واضح. أما الإثم على صاحب هذا اللحم المحرم أو الخمرة. طيب هذا الرجل يسمى معين، يدخل تحت الآية، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واضح. إذن عندك أصل أن كل محرم فكل من عاون فيه يكون إيه؟ يكون آثما مثله. لما؟ لأن القاعدة الشرعية بتقول إذا حرم الشارع شيئا حرم كل شيء يوصل إليه. الشارع إذا حرم شيء إنما يحرم كل شيء يوصل. لذا قال ولا تزنوا، أم قال ولا تقربوا؟ قال ولا تقربوا الزنا. لما؟ لأن هذا الرجل لن يأتي بالمرأة ويقول لها تعالي أزني بك، وإنما هناك خطوات، هناك أمور، هناك نظرة، هناك لمسة، هناك ميعاد، هناك خطرة، هناك لفظة، كل هذه الأمور يتقرب بها ثم يقع في الزنا. فكل هذه الأمور هي التي قربت. ولا تتبع الشيطان، أم ولا تتبع خطوات الشيطان، لأن الشيطان لن يأتي بك مرة واحدة ويلقيك في المهالك، وإنما يأخذك خطوة خطوة، واضح هذا الكلام، ويصبر عليك السنين حتى يوقعك في هذا الذي يريده. إن لم يستطع الشرك فالكبيرة، إن لم يستطع الكبيرة فالبدعة، إن لم يستطع البدعة فالمعصية الصغيرة، إن لم يستطع حتى يوقعك في شيء مباح يجعلك في المباحات كثير، واضح. وإن لم يستطع يضيعك الفاضل بالمفضول. عندي طلب علم وعندي قراءة قرآن، يقول لك الألف لام ميم حرفها، هذا ألف حرف ولام حرف وميم حرف، تأخذ بها حسنات بدل ما أنت قاعد عمال تسمع كلام الراجل عمال يتكلم كتير ده، واضح، وانت دماغك صدعت، اقرأ قرآن أحسن لك. فيشغلك بالمفضول عن الفاضل. إن لم يستطع أن يأخذ منك شيء يأخذ منك أي شيء. مفهوم هذا الكلام؟ إذن لذا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تقربوا الزنا. فإذا حرم الشارع شيئا حرم كل شيء يوصل إليه. فإذا كان هناك حرام فكل معين على هذا الحرام يكون آثما فيه، يكون ايه؟ آثم فيه. لذا مثلا لو ان ايما انسان، لماذا كانت خوارج القاعدة هم اخبث الخوارج الذين يتكلمون في الخروج ويقلقلون الناس حتى يخرجوا على الحاكم، وهم قد يخرجون وقد لا يخرجون، ولكنهم عاونوا على هذا الخروج، يكونوا ايضا يحملون ايه؟ يحملون هذا الاسم، وكل ما ترتب على هذا الاسم أيضا يحملون كفلا منه، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولو يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ما معنى ولا يسألون يوم القيامة؟ ما معنى قوله تعالى ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم مع قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ لأن ولا تزر وازرة وزر أخرى، المعنى هاتف يغلقه، لأن ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنت ما تسببت في هذا الذنب. رجل يشرب دخان، أنا أحمل الذنب ليه؟ واضح. رجل يزني، أنا لا أحمل شيئا، لكن أنت الذي علمته شرب الدخان. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. بعض الناس يقول له مثلا ولع لي، يروح جايب الكبريت يروح مولعه، ممكن ما يكونش بيشرب هو ولكن يولع له السجارة كأنه شرب معه، يحمل هذا ذنب ويحمل هذا ايه؟ ذنبا. مفهوم؟ كذلك الذي حينما يخرج الناس في المظاهرات، والذي يصنع على المظاهرات أيضا يحمل إيه؟ يحمل هذا الاسم، يحمل هذا الكفل، مفهوم؟ فكل من عاون على أمر المظاهرات حتى تخرج، على أمر الثورات حتى تخرج، يحمل أيضا إيه؟ هذا، لأنه عاون على، لأنه عاون على الاسم. وكل ما يترتب على المظاهرات والثورات وكل هذا يحمله هو أيضا. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. طب أثقالهم، طيب فلما أثقالا مع أثقالهم؟ لأنهم تسببوا في هذا الأمر فيحملون أيضا هذا الكفل. واضح الكلام ولا لا؟ يحملون هذا الكفل. إذن كل من عاون على محرم يحمل إيه؟ يحمل اسما منه. فيسأل بعض الناس، أنا بشتغل في شيء محرم لكن أنا ما بعملش في المحرم ده، أنا شغال في إدارة كذا، شغال في مش عارف قسم كذا أو قسم كذا. طيب هذا الشيء لا يتم إلا بهذه الأقسام، صحيح ولا لا؟ هذا الشيء ما تم إلا بهذه الأقسام، قسم مش عارف إيه وقسم إيه وقسم إيه، لأن كل هذا إنما يسخر لما؟ يسخر لهذا الشيء المحرم. إذن أنت تكون أيضا معاونا له، لأنه لولاك أنت ما خرج هذا المحرم. إذن أنت تكون أيضا إيه؟ معاونا عليه. كل هذا في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سنعرف الفرق بين الإثم والفرق بين العدوان. يقول هنا الشيخ ثم قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. إذن عندي جانب أمر فيه البر والتقوى، عندي جانب نهي فيه الإثم والعدوان. قال والفرق بين الإثم والعدوان كالفرق بين محرم الجنس ومحرم القدر. كالفرق بين محرم الجنس ومحرم، هو سيفصل بعد ذلك، ولكن نقرأ كلامه في مدارج السالكين ففصل هذا، فصل هذا الكلام. يقول ابن القيم رحمه الله قال فصل الإثم والعدوان لا سيما عدوان النظر. ما معنى عدوان النظر؟ سيقول. قال وأما الإثم والعدوان فهما قرينان. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر. تضمن الآخر أي دخل في الآخر. إذا ذكر البر وحده فيدخل فيه التقوى، وإذا ذكر التقوى يدخل فيه البر، وإذا ذكر الإثم يدخل فيه العدوان، وإذا ذكر العدوان يدخل فيه الإثم. فكل إثم عدوان إذ هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به فهو عدوان على أمره ونهيه، وكل عدوان إثم فإنه يأثم به صاحبه، ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفيهما. فالإثم ما هو؟ سيعرف بقى. فالإثم ما كان محرم الجنس، أي جنسه محرم. قال كالكذب والزنا وشرب الخمر. ما معنى كلمة الجنس؟ سواء قل أو كثر هو حرام. هذا معنى كلمة جنسه حرام. ما معنى جنسه حرام؟ أي قل أو كثر هو محرم. الكذب قل أو كثر محرم. شرب الخمر قل أو كثر محرم. واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. فقليله حرام، وفي رواية عند أحمد فالسف منه حرام. إذن أقله وأكثره حرام. إذن يسمى جنسه محرم. الكذب قليله كثيره جنسه محرم. أكل لحم الخنزير، طب أنا هاخد قطعة صغيرة جدا، حرام. سأخذ قطعة كبيرة جدا حرام لأن جنسه محرم، سأكل ميتة قليل أو كثير جنسه محرم، سأزني مرة واحدة ولن أزني مرة ثانية حرام، سواء زنيت مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل لأن جنسه محرم. فبعض الناس يقول لك أنا هعمل دي بس، هي بس المرة دي بس مش هعملها ثاني. طب هذه المرة أيضا هي إيه؟ هي حرام لأن جنس الفعل. طب أنا هاكل الربا مرة واحدة مش هاكل تاني، هو حرام. طب أنا سأنظر هذه النظرة فقط لهذه المرأة، هنظر إليها بس مش هنظر تاني. صاحب الرغيف ضاع، كان هيضيع بسبب إيه؟ بسبب نظرة واحدة مش نظرتين، نظرة واحدة. هي أيضا حرام، واضح؟ لكن لاحظ هنا بقى، قال ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر، سيذكر استثناءات في مسألة العدوان. قال ونحو ذلك، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة. العدوان ما كان محرم القدر والزيادة، معنى ذلك مثلا لو أن هناك ميتة وهذه الميتة أنت ستموت من الجوع، إذن أنا آكلها ولكن آكل بقدر سد الجوع، هذا هو معنى كلامه إيه؟ والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة، فأنا آكل لأسد لي الجوع فقط. لو أنك أكلت حتى تملأ بطنك وحتى الشبع، هذا يسمى بالإيه؟ يسمى زيادة في القدر فيكون عدوانا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولا عاد أي هو العدوان. رجل له عنده غصة، واضح، في حلقه، وهذه الغصة إنما ستندفع، ليس عنده ماء ليس أمامه إلا شيئا من الخمر، ستندفع بصبة واحدة فقط أو شيء قليل جدا من هذا الخمر هو الذي يدفع الغصة، إذا زدت على ذلك هذا يكون عدوانا، واضح، ويكون في الشيء المحرم ويكون في الشيء المباح. يعني رجل مثلا عنده مياه، فيأتي هذا الرجل زي ما احنا بنرى الآن كل واحد يفتح، والعادة دي ما لا أعرف إلا في مصر فقط اللي بيعملوه، كل واحد يفتح محل لازم يرش الصبح قدامه طن مية، وده يفتح مية وده يرش مية وده يرش مية وده يرش مية، واضح، والحرب المقبلة حرب مياه. إذن هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى عدوانا، هذا حرام عليك أن تفعل هذا. يقول لك عشان التراب بيطلع وأنا عندي القلب ومش عارف إيه والنفس والتراب بيجي، طيب هذا يكون بإيه؟ يكون بقدره، لو كنت مثل ما تقول هذا يكون بقدر، لا ده بيمسك بقى الشرع من أوله لآخره، هذا يكون إيه؟ هذا يكون عدوانا. رجل يجوز له أن ينظر إلى امرأة حتى يخطبها، يريدها للزواج للنكاح، نظر إليها فأعجبته خلاص قال هذه زوجته، قف هنا هذا قدرك. يقول لا أريد أن أنظر إليها أيضا، أروح أقعد معاها في بيتها عند ولدها وتقعد قدامي وأقعد قدامها وبص ليها وتكلمني وأكلمها وأقعد بقى بحلق ويتبحلق له، كل هذا حرام. لما؟ لأن هذا عدوان، الشارع أجاز لك النظر مع أن النظر حرمه، مفهوم؟ لكن أجازه الشارع لعذر، وما جاز لعذر بطل بزواله، عذر الزواج عذر النكاح. وأنت بعد أن قلت أن هذه المرأة صارت زوجة لي ستكون زوجة لي وأنا رضيت، وهي قالت أنا رضيت، انتهى الأمر، لا يجوز لك أن تنظر لأن هذا سيكون عدوانا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لذا فرق بعض العلماء بين الإسراف والتبذير، الإسراف ما كان في جنسه حلال ولكن زاد عن القدر فاعتدى، والتبذير ما كان في جنسه حرام، يعني يصرف ماله على شرب الخمر، هذا يسمى تبذير، مفهوم؟ يصرف ماله بزيادة طاغية في طعام وشراب حلال، ولكن هذا أمر يطغى، يجيب الأكل يكف اثنين، لا ده يجيب أكل يكف عشرة ويلقى الطعام في الزبالة بعد ذلك، هذا حرام. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، هذا حرام عليك. فيكون أيضا إيه؟ اعتداء. إذن الاعتداء ما كان في القدر وما كان في القدر والزيادة. واضح هذا الكلام؟ قال فالعدوان تعدي ما أبيح، لاحظ تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم والزيادة، كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما بأن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه، فإذا غصبه خشبة لم يرضى عوضها إلا داره، هذا اعتداء، لأنه غصبه خشبة يأخذ منه خشبة واحدة. واضح كما ذكرنا في مسألة الأمس بما تسمى بمسألة عند علماء الفقه، تسمى بمسألة الظفر، تسمى مسألة الايه؟ الظفر. والظفر المقصود بما يريده عرف الفقهاء، مش الظفر بما يريده عرفكم انتم. واضح؟ ما تسمعش مسألة الظفر نقرأ بقى في المسألة دي ونبحث فيه ليه ظفر، فهم الكلام؟ لا، إنما يفهم الكلام على إيه؟ بما يريده من؟ على عرف الفقهاء، ليس على عرفك إيه؟ أنت مسألة الظفر أي تظفر بحقك الذي اغتصب، تظفر بحقك الذي إيه؟ الذي اغتصب. وهذه المسألة ذكرها أبو محمد بن حزم، وهذا ما رجحه الإمام الشافعي، وهي رواية الحنابلة، وهذا ورد عن الصحابة أنه إذا اغتصب شيئا ما منك فيجوز لي أن آخذ هذا الذي اغتصب مني، فيكون مشروعا لي بغير زيادة، بغير زيادة. كما ذكرت لك قبل ذلك، رجل اتفق معك قال لك انت تشتغل معايا بكام؟ بألف جنيه في الشهر. جاء اخر الشهر ادك 600 جنيه، فهل يجوز لي هذا الرجل؟ قلت له طب انا باقي لي 400. قال لك لا والله انا هم 600 جنيه حلوين او عليك كويسين او كده. الرجل ده الدرج بتاعه تحت ايدي، واضح او مش تحت ايدي؟ في واحد واقف عليه ويعرف يجيب لي حق كويس، ومش هيحس، ومش هنعمل فتنه ولا اي ضرر ولا اي حاجه، ولن نزيل المنكر بمنكر اكبر، هل يجوز لي ان اخذ 400؟ الجواب الراجح نعم، الراجح نعم، لأن الإمام مالك منع، الإمام مالك منع، الجمهور أجازه، والذي أجاز احتج بأدلة، والذي منع احتج بأدلة. فالذي أجاز احتج بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذن هذا الرجل عاقبني بمنع إيه؟ هذه عقوبة، لا يجوز لك أن تفعل هذا. واضح؟ إذن أنا آخذ بالمثل، هذا المثل ما هو؟ أن هذا الرجل ضحك علي مثلا أو أراد أن يأخذ مني 400 جنيه، إذن آخذ منه الإيه؟ 400 جنيه فقط لا زيادة عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث هند حينما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، خد بالك، قالت ولا يعطيني ما يكفيني أفآخذ منه من حيث لا يدري؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الشاهد المال ده مال من؟ الأصل أنه مال أبو سفيان، لكن هذا المال هناك جزء في هذا المال حق لهند ولأولادها، حق لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكم عليهن، وأن الله عز وجل قال ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، صحيح. وفي حديث جابر في خطبة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك. إذن بحق الله وبحق النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل المرأة أن يعطيها إيه؟ أن يعطيها هذا المال بما يكفيها وولدها. طب هذا الرجل معه مال، لا أقول فقيرا، معه مال، ولكن يبخل على المرأة وعلى الولد ولا يعطيها ما يكفي، إذن هنا يسمى غاصب للحق. واضح؟ إذن أنت لو منعت إذن أنت تسمى إيه؟ غاصبا للحق. إذن أنت غصبت هذا الحق، إذن يجوز لي أن أخذ إيه؟ أن أخذ هذا الحق لأنه حقي أنا، ولا تسمى سرقة، لأنها تسمى سرقة في حالة ماذا؟ في حالة أنني أريد أن أخذ شيئا ليس بحقي، أما هذا حقي أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف يعني هي تفسرها بما يكفيك، لأن تختلف باختلاف الايه الأمكنة، ممكن امرأة يكفيها 100، امرأة لا يكفيها 50، مفهوم؟ إذن خذي ما يكفيك، إذن لو أخذت زائد عما يكفيها يسمى أحسنتم، يسمى عدوانا. إذن لا يجوز لها أن تأخذ زائد عما يكفيها، مفهوم هذا الكلام؟ لذا ابن حزم والشافعي والجمهور أجازوا إيه؟ أجازوا هذا. الإمام مالك قال لك لا. طب ليه؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تخن من خانك، حديث أبي داود. طيب أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فأنت لو أخذت منه هذا المال إذن أنت خنته. الجواب، الجواب هنا يفسره لا يكون خيانة ولا عدوانا، لأنه متى يكون خيانة وعدوانا؟ يكون خيانة وعدوانا إذا أخذت زائدا عن القدر الذي لي، هذا هو العدوان. لذا ابن القيم إيه؟ راجع كلام، يقول كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما بأن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه، فإذا غصبه خشبه لم يرضع عوضها إلا دارة. أنت خدت مني كرسي، أنا بقى هاخد البيت بتاعك، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى الاعتداء عدوانا، مفهوم؟ أنت أخذت مني هذا القلم لا أرضى إلا أن أخذ إيه؟ إلا أن أخذ السيارة بتاعتك وأخذ كذا، إذن هذا يسمى اعتداء، مفهوم هذا الكلام؟ فالأصل أن يأخذ إيه؟ أن يأخذ منه مثل الذي أخذ أو اغتصبه. قال فإذا غصبه خشبه لم يرضع عوضها إلا داره، وإذا أتلف عليه شيئا أتلف عليه أضعافا. يجي مثلا عمل له بوظ له كوتش العربي، الكوتش بتاع العربي فردة واحدة، تاني يروح مولع له في العربية. أنت بتعمل لك كوتش بتاعي يروح مولع له في العربية كلها، هذا يسمى إيه؟ يجي يقول لك ما هو اللي عمل حرق لك الكوتش بتاع العربية. طب ما حرق لك الكوتش أنت تحرق العربية، هذا يسمى إيه؟ يسمى عدوانا. قال وإذا أتلف عليه شيء أتلف عليه أضعافه، وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافها. يقول فيه كلمة واحدة قال فيها إيه؟ قال يقول فيها أضعافها. الأصل أن ترد إيه؟ كلمة، هو رد كلمات. فهذا كله عدوان وتعد للعدل، وهذا العدوان نوعان، عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد. فالعدوان في حق الله كما إذا اعتدى ما أباح الله له من الوطئ الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما، كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال وكذلك تعدي ما أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منها. يعني الرجل في الأمر الأول أباح الله له نكاح زوجته أمته، لم يرضى بذلك وإنما أراد الزنا، فهذا يسمى إيه؟ اعتداء، وإنه حق إيه؟ اعتداء على حق الله عز وجل. فإن الله أمرك وأباح لك الزوجة ملكة اليمين، قال فمن ابتغى وراء ذلك غير ذلك فأولئك هم العادون. ومن هذه الآية استنبط منها الشافعي تحريم نكاح اليد بما يسمى بالعادة السرية. قال وكذلك تعدي ما أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منها، كوطئها في حيضها أو نفاسها أو في غير موضع الحرث، فهذا أيضا تعد واضح. الله عز وجل إنما أباح لك في موطن الحرث، موطن الحرث سماه حرثا، والحرث هو الزرع، والزرع هو الذي هذا المكان الذي يضع فيه الإيه؟ يضع فيه البذر فيخرج حرثا. وهذا بين على أن الجماع إنما يكون في الفرج، لأن الفرج هو الذي يخرج منه الولد، واضح، والحرث هو الذي يخرج منه الزرع. فكما أن الحرث هو الذي يخرج منه الزرع هو الذي يوضع فيه البذر، كذلك الفرج الذي يوضع فيه المني هو الذي يخرج منه الولد. وهذا فيه دلالة على عدم جواز الجماع في الدبر للمرأة، واضح. فإن جمعها في حيضها أو في نفاسها كان هذا تعد. تعد لماذا؟ لأن الله حرم. ويسألونك عن المحيض، كل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا طهرن فأتهن. فاعتزلوا النساء في المحيض، إذن كلمة فاعتزلوا هنا أمر. فاعتزلوا النساء أين؟ قال في المحيض. كلمة اعتزلوا في المحيض هذا كلام عام، إذن يشمل المرأة كلها، صحيح ولا لا؟ يشمل المرأة سواء كان جماع أو تقبيل أو معانقة أو أي شيء. ولكن السنة بيّنت أن العزل هنا، أن الاعتزال هنا فاعتزل النساء في المحيض، المقصد به هو الجماع، واضح الكلام؟ فالسنة بيّنت أن المقصد هنا فاعتزل النساء في المحيض، يعني في الجماع، لأن عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود والبخاري في تاريخ من حديث مسروق بن الأجدع قال سألت عائشة ما يحل المرأة من الرجل، ما يحل الرجل من امرأتي؟ قالت كل شيء إلا الفرج، كل شيء إلا الفرج. وأخذت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعندك في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث حرام بن حكيم عن عمه قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. واضح الكلام؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين هنا. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه الجماعة إلا ابن ماجة من حديث أنس قال كانت اليهود إذا حارت المرأة لم يؤكلوها ولم يجمعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك النبي في ذلك، فنزل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض كله أذن فاعتزل النساء إلى آخره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ اصنعوا كل شيء إلا الجماع، وفي رواية اصنعوا كل شيء إلا النكاح، افعلوا كل شيء إلا النكاح. إذن يفعل إيه؟ كل شيء إلا الجماع، واضح. والجماع المعهود إنما يكون في الفرج. ولاحظ هنا فاعتزلوا النساء في المحيض، إذن اعتزلوا فعل أمر في المحيض أي في وقت الحيض. لو كان الجماع في الدبر جائزا لأجازه هنا، واضح الكلام؟ فهذه أيضا تبين أنه لا يجوز الجماع في الدبر على الأحاديث المذكورة في هذا الباب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أبو داود أيضا وصححه الشيخ الألباني في كتاب أدب الزفاف قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، واضح. وأيضا عندك في الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال أتهن مقبلات أو مدبرات ما كان في صمام واحد، وفي رواية ما كان في الفرج. إذن هذا أيضا ينهى عن أمر الجماع في الدبر. وكذا ابن عمر، لأنه يكذب على ابن عمر رضي الله عنه أنه قال بأن ابن عمر قال يجوز حينما نزلت هذه الآية، فقال أتعرفون ما معنى قوله تعالى ويسألونك عن المحيض كله وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. كلمة أن شئتم، فقال ابن عمر هنا على الرواية التي يذكرونها قال أتدرون أن شئتم؟ فقالوا ما هو؟ قال في مقبلات أو مدبرات. فقالوا إذن يجوز أن ابن عمر يقول بأنه يجوز الجماع في الدبر. ابن تيمية رحمه الله قال وهذا خطأ، هذا خطأ. لما؟ لأن الآية تقول فأتوا حرثكم، والحرث هو موضع البذر، ما موضع البذر الذي يخرج منه النبات وموضع البذر إن وموضع البذر الذي يخرج منه النبات هي الأرض. فشبه الفرج بالأرض كما أن الفرج يوضع فيه المني فهو الذي يخرج منه الولد، ولا يوضع في الدبر المني لأن الدبر لا يخرج منه ولدا. هذا أولا. الأمر الثاني أن ابن عمر لما قال فأتوا حرصكم أن شئتم مقبلات أو مدبرات لا يقصد مدبرات أي في الدبر، إنما مقبلات أو مدبرات أمام أو من الخلف، إنما يكون في إنما كان في الفرج. ثالثا في كتاب عشرة النساء، وهذه ظفرت بها في سنن النساء في كتاب النكاح باب عشرة النساء لابن عمر، سئل ابن عمر عن رجل من رجل هل يجوز أن يجامع الرجل امرأته في دبرها؟ قال ابن عمر هكذا الرواية هكذا أو يفعلون. تخيل إيه ابن عمر كأنه إيه يعني كيف يفعلون أو يفعلون أو ثلاث مرات كده أو يفعلون. إذن ابن عمر صح عنه في سنن النساء في كتاب عشرة النساء أن ابن عمر أنكر إيه أنكر ذلك، فلا يحل لأحد أن يتمسك به بكلام عمر. لو سلمنا أن ابن عمر أجاز ذلك، وهذا الجواب الخامس، لو سلمنا أنه أجاز ذلك فقول الصحابي حجة بشرطين على الراجح، ما لم يخالف نصا ما لم يخالفه صحابي غيره وخالفه من الصحابة غيرهم كابن عباس وابو هريرة وغيرهم، وخالفه أيضا خالف النصوص في ذلك التي ذكرتها قبل ذلك. واضح؟ إذن لا يجوز هذا، فمن فعل ذلك فإنما يكون متعديا، لا يقول هذه امرأتي وهذا مباح لي، يقال لا وإن كانت امرأة، ولكن الشارع الذي أباح لك مواضع حرم عليك إيه؟ حرم عليك مواضع. وضحت؟ فهمتوا حاجة؟ طيب. قال هنا نسأل الله أن يعلمنا ويفهمنا ديننا. قال وهذا قلف العدوان في حق الله، كما إذا تعدى ما أباح الله له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلى آخر الآية ذكرناه، وكذلك تعدى ما أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منها كوطئها في حيضها أو نفاسها أو في غير موضع الحرف أو في إحرام أحدهما، يعني لا يجوز أن يجامع أحدهما وهو محرم، أو صيامه الواجب ونحو ذلك. صيامه الواجب يعني رجل وامرأة، لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته، والصوم عليهما واجب لأنه قد يجوز أن يجامع الرجل امرأته في نهار رمضان ولكن الصوم ليس عليهم واجب. رجل وامرأته جاء من سفر وهم كانوا قد أفطروا في سفرهم وسط العصر البلد، يجوز أن يأكل ويشرب ويجمعها ولا لا؟ يجوز أن يأكل ويشرب ويجمعها لأن الصوم ما كان عليهم إيه؟ ما كان عليهم واجب. قال ونحو ذلك، وكذلك كل ما من أبيح له منه قدر معين فتعداه إلى أكثر منه فهو من العدوان، كمن أبيح له إساغة الغصة بجرعة من الخمر فتناول الكأس كلها، أو أبيح له نظرة الخطبة والسوم، نظرة الخطبة معلوم والسوم أي المساومة والشهادة والمعاملة والمداواة، فأطلق عنان طرف في ميادين محاسن المنظور، أو المعاملة أو المداواة، يعني يحرم أصلا لو أن امرأة مريضة يحرم لهذه المرأة التي هي مريضة وهذا المرض في مكان في عورتها، لو كانت الطبيبة امرأة لا يجوز لها أن تتعدى النظر إلى غير هذا القدر من المرض، يعني هذا المرض مثلا في مكان ما وليكن مثلا هذا المرض في الكتف، لا تخلع ثيابها كله، واضح؟ لا تخلع الثياب كله لأن هذا يكون إيه؟ يكون تعدي، وإن كانت امرأة مثلها، لأنه لا يجوز أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، واضح؟ حينما يقول مثلا بعض الفقهاء عورة المرأة ما عورة المرأة للمرأة الثدي والفرج فقط، هذا كلام غلط خاطئ، وقد رد عليه ابن القيم في عدة مواطن، ورد أيضا ابن العربي في أحكام القرآن في هذه المسألة. لا يقال بأن عورة المرأة الثدي والفرج فقط، فيجوز أن ترى مثلا بطنها أو ظهرها أو كتفيها أو أي شيء من فخذيها، هذا لا يجوز لها ذلك. إنما إذا كان هذا الموطن فقط فيه المرض فإنما لا تتعدى، لا تتعدى، لأنه يكون عدوانا، فضلا عن أن يكون طبيبا رجلا. مفهوم هذا؟ قال والمعاملة والمدواه، فأطلق عنان طرفه في ميادين محاسن المنظور، وأسام طرف ناظره في تلك الرياض والزهور، أي استحسن هذا المنظر وأطلق عنان. وهكذا الرجل مثلا القاضي، يجوز للقاضي أن ينظر إلى الشاهدة، صحيح ولا لا؟ لأن ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجح، واضح؟ وما كان منهيا عنه للمصلحة أبيح لي أجيبه ما كان منهيا عنه سدا للذريعة أبيح للمصلحة للمصلحة الراجح. ما معنى هذا الكلام؟ ذكرنا أن المحرم قسمان، ذكرنا المحرم قسمان، آفة العلم النسيان. محرم قسمان، محرم كلكم غلط. هناك تحريم وسيلة وهناك تحريم مقصد، بخلاف تحريم المحرم لذاته والمحرم لغيره. المحرم المقصد لا يباح إلا عند الضرورة، المحرم المقصد لا يباح إلا عند الضرورة، ودي فيها خلاف في الدواء. مثلا الخمر، الخمر هذا محرم لا يباح إلا عند الضرورة. ما هي الضرورة؟ كمثل الغصة كما ذكرنا، الرجل خلاص هيموت، اللقمة واقف هنا هيموت، واحد جنبه عمال يشرب في خمر، مفيش ماء موجود، راح واخذ البتاع، راح ايه اخذ قدرا من هذا الخمر، هذا يجوز لهذه الضرورة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب هذا المحرم محرم المقصد، لما؟ لأن هذا الخمر الشارع حرمه لحكمة بالغة وهي حفظ عقول الناس، خلاص، فلا يباح إلا لهذه الضرورة. هل الدواء ضرورة؟ هل المداواة الدواء ضرورة؟ هل يجوز الدواء أن يداوى بالخمر أو يوضع الخمر في شيء من الدواء؟ هذا في خلاف بين ابن حزم وبعض المالكية في الجواز، وبين الجمهور بالمنع، ابن تيمية رحمه الله والجمهور من الفقهاء الأربعة وأصحابهم، إلا أن هناك رواية للشافعي مع المالكية مع ابن حزم بجواز المداواة بالخمر لأنها ضرورة. ابن حزم يقول هذه ضرورة، ابن تيمية رحمه الله يقول هذه ليست بضرورة، ولا يقاس هذا على الطعام والشراب، لأنه علم بالسنة الكونية أن الطعام والشراب يدفعان الجوع والظمأ، هذه السنة كونية، فالطعام سببا في الشبع والماء سببا في الري، سنة كونية، واضح؟ أما الدواء، أما المرض، فقد يزال بغير هذا المحرم، قد يزال بالدعاء، وقد يزال بالقوة الجسمانية. ده لفظ ابن تيمية، قوة الجسمانية يعني إيه؟ المناعة بتاعته مثلا كويسة قوي، واضح؟ أو يأخذ شيء مثلا، يشرب شيء يقوي المناعة بتاعته، هو مناعته كويسة جدا فلا يؤثر فيه الايه المرض فيندفع. ولكن قد يأخذ العبد الدواء ومع ذلك لا يشفى، لأن الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط انتفاء الموانع، الشيء الذي هو الشفاء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع، فقد يأخذ العبد الدواء ويحدث له مانعا، مفهوم هذا الكلام؟ ولا يشفى. إذن لا يقاس هذا على الطعام، لا يقاس هذا على الطعام والشراب. وهذا كما ذكرت لك مذهب جماهير أهل العلم خلافا لرواية عند الشافعية والمالكية، وهو مذهب محمد بن حزم. ومحمد بن حزم يعني قعد يناضل عن المذهب ده في المحلة، لكن ابن تيمية كلامه ممتاز رائع، كلامه يعني قوي جدا في هذا الباب. بحثها في المجلد 21، وبحثها في آخر المجلد 23 من مجموع الفتاوى، بحثها في أكثر من موضعين، من أكثر من سؤالين. إذن الخمر هنا إيه؟ محرم مقصد، خلاص كده. أكل لحم الخنزير عقوق الوالدين محرم مقصد، خلاص كده. طيب النظر للنساء محرم مقصد ولا محرم وسيلة؟ محرم وسيلة، لأن النظر وسيلة إلى الزنا الذي هو المقصد المحرم. واضح؟ إذن ما منع منعا للوسائل أبيح للمصلحة الراجحة. إيه هي المصلحة الراجحة؟ تنظر إليها تتزوج، تنظر إليها القاضي حتى يعرف الشاهدة، ستشارك امرأة في بيع وشراء وتجارة، ينبغي أن تنظر إليها. ممكن لو شاركتك في التجارة وهي منتقبة كده تضحك عليك، صحيح ولا لا؟ إذن هنا يجوز للمصلحة الإيه؟ المصلحة الراجحة. إذن ما حرم تحريم الوسائل أبيح للمصلحة، للمصلحة الراجحة. إذن النظر هنا حرم إيه؟ ولكن تحريم وسيلة. لبس الحرير والذهب، لبس الحرير تحريم وسيلة ولا مقصد؟ تحريم وسيلة. ما هو المقصد؟ حتى لا تشبه بالنساء، لأنه يباح لبس الحرير لرجل به حكة، به مرض الجدري مثلا أو حساسية هرش كتير. الحرير فيه خاصية لجعله الله فيه سببا للشفاء من مرض الايه؟ من مرض الحساسية الهرش الكتير ده. لذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف كما في سنن الترمذي أن يلبس الحرير، هو أبو الدرداء يلبس الحرير. إذن منع منع وسائل أبيح للمصلحة، أبيح للمصلحة الراجحة. فما كان ما كان محرم تحريم الوسائل يباح للمصلحة، وما كان محرم تحريم المقاصد لا يباح هنا إلا عند الضرورة. أما الأول كانت حاجة، الثانية ضرورة. ورحت المسألة؟ إذن عندي محرم وسيلة ومحرم ومحرم مقصد، مفهوم هذا الكلام؟ قال فتعدى المباح إلى القدر المحظور، وحام حول الحمى المحوط المحجور، المحجور يعني الممنوع، فصار ذا بصر حائر وقلب عن مكانه طائر. شوف التشبيه، قلبه طائر مش ثابت، ليس ثابتا، قلبه طائر. أيما امرأة تمر ينظر إليها، أيما امرأة تمر ينظر إليها، أيما امرأة تمر ينظر إليه، أي شيء يمر ينظر إليه. واضح؟ يقول هنا أرسل طرفه رائدا يأتيه بالخبر فخامر عليه وأقام في تلك الخيام، فبعث القلب في آثاره فلم يشعر إلا وهو أسير يحجل في قيوده بين تلك الخيام، فما أقلعت لحظات ناظره حتى تشحط بينهن قتيلة، يعني سيموت قلبه، وما برحت تنوشه سيوف تلك الجفون حتى جدلته تجديلا، هذا خطر العدوان، وما أمامه أعظم وأخطر، وهذا فوت الحرمان، وما حرمه من فوات الثواب من غض طرفه لله عز وجل أجل وأكبر. يعني حرم إيه؟ أجل غض الطرف. قال سافر الطرف في مفاوز، المفاوز الطرق البعيدة، محاسن المنظور إليه، فلم يربح إلا أذى السفر، وغرر بنفسه في ركوب تلك البيداء، وما عرف أن راكبها على أعظم الخطر. يا لها من سفرة لم يبلغ المسافر منها ما نوى، ولم يضع فيها عن عاتقه عصاه حتى قطع عليه فيها الطريق، وقعد له فيها الرصد على كل نقب ونقب ومضيق لا يستطيع الرجوع إلى وطنه والإياب. خلاص قلبه ذهب ولن يستطيع أن يرده مرة أخرى. خلاص انقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا. قال وقعد له فيها الرصد على كل نقب ومضيق لا يستطيع الرجوع إلى وطنه والإياب ولا له سبيل إلى المرور والذهاب. يا الله هذا يعني مصيبة. يعني رجل قد يقول في يوم مثلا من الأيام هذا النظر حرام لا يجوز كذا كذا، ثم بعد ذلك تمر عليه الأيام بعد أن أطرق النظر في كل حدب وصوب فتأتي إليه يا فلان اتق الله. يقول لك ليه؟ ما هو في بعض العلماء قالوا يجوز. الله إذا أنت كنت بتقول والأدلة على ذلك و نسأل الله حياة القلب، نسأل الله أن يخذلنا ولا أن يضلنا بعد الهدى. فهذا يسمى إيه؟ انتكاسة القلب، تسمى بإيه؟ بالانتكاسة عياذا بالله. أن يعرف أن يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. قال يرى هجير الهاجرة من بعيد فيظنه برد الشراب حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وتيقن أنه كان مغرورا بلامع السراب. هذا سيعرفه متى؟ حينما يموت. يتيقن أنه كان مغرورا بلامع السراب. تالله ما استوت هذه الذلة وتلك اللذة في القيمة فيشتريها بها العارف الخبير ولا تقارب في المنفعة فيتحير بينهما البصير، ولكن على العيون غشاوة فلا تفرق بين مواطن السلامة ومواضع العثور العصر. صار لا يعرف المكان السليم من المكان الذي فيه عثرة. والقلوب تحت أغطية الغفلات راقدة فوق فرش الغرور فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ثم قال فصل العدوان في أكل الميتة. ومن أمثلة العدوان تجاوز ما أبيح من الميتة للضرورة إلى ما لم يبح منها، إما بأن يشبع وإنما أبيح له سد الرمق على أحد القولين في مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة. وأباح مالك له الشبع والتزود إذا احتاج إليه. لحنا إيه؟ ذكرناها قبل ذلك أنه يجوز أن يتزود لكن ليس على الإطلاق. متى؟ إذا غلب على ظنه أنه لن يجد بعد ذلك طعاما وقد يموت أيضا ويقع في نفس الحرج الذي قد وقع فيه. قال فإذا استغنى عنها وأكلها واقيا لماله وبخلا عن شراء المزكى ونحو كان تناولها عدوانا. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال قتادة والحسن لا يأكلها من غير اضطرار ولا يعدو شبعة، كما ذكرنا هذا مذهب مذهب الجمهور أنه لا يعدو شبع. ثم قال وقيل غير باغ غير طالبها وهو يجد غيرها ولا عاد أي لا يتعدى ما حد له منها فيأكل حتى يشبع ولكن سد الرمق. وقال مقاتل غير مستحل لها ولا متزود منها. لذلك الراجح في هذا أنه يجوز إذا كان هذا الرجل يظن ويغلب على ظنه أنه في الطريق لن يجد أيضا طعاما ولا شرابا، يجوز له أن يأخذ من هذه الميتة يحمل منها. وقيل لا يبغي بتجاوز الحد الذي حد له منها ولا يتعدى بتقصيره عن تناوله حتى يهلك، فيكون قد تعدى حد الله بمجاوزته والتقصير عنه، فهذا إثم. يعني لا يترك فيموت ولا يأكل فيشبع، غير باغ ولا عاد، فهذا إثم وهذا إثم. وقال مسروق: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار. لاحظ، من اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات دخل، أمال الحلال قدامه وعامل إضراب حتى مات. لاحظ الكلام، يعني إذا فعل إضرابا وترك الطعام وترك الشراب يعمل إضراب أيام أو شهور حتى مات، فمنع الإيه؟ عن نفسه أصلا المباح. لإذا كان هذا أمامه محرم والرجل سيموت من الجوع، وأمامه في الأصل شيء محرم وما أكل منه، فلم يأكل منه مسروق بن الأجدع، يقول إيه؟ يقول هذا دخل، هذا يدخل النار. وهذا على العموم على الإطلاق، ليس عينا إنما هو نوعا. قال: وهذا أصح القولين في الآية. وقال ابن عباس وأصحابه والشافعي، شوف ابن القيم متوسع إزاي، والشافعي: غير باغ على السلطان ولا عاد في سفره، فلا يكون سفر معصية. وبنوا على ذلك أن العاصي بسفره لا يترخص، العاصي بالسفر إيه؟ قالوا لا يترخص، هذا قول الأحناف. أبو محمد بن حزم يقولني لا، حتى وإن كان في سفر معصية له أن عليه أن يصلي القصر، وجب عليه أن يصلي الإيه؟ القصر. الجمهور يقولون لا، إذا سافر سفر معصية لا يقصر، لأن أصلا عندهم قصر الصلاة رخصة ليس واجب. أما ابن حزم يقول وجب عليه الإيه؟ القصر. والأحناف وجب على القصر لأن القصر عندهم واجب. ثم اختلفوا هم الذين قالوا بقصر الواجب، هل تبطل الصلاة إذا أتم أم لا؟ ابن حزم يقول نعم تبطل الصلاة إذا أتم، الأحناف يقولون لا تبطل الصلاة. الشاهد هنا قال فلا يكون سفر معصية، يعني لو أنه سفر معصية هل يباح له أن يمسح على الجورب؟ قولان أيضا على نفس هذه المسألة، فقالوا المسح على الجوربين رخصة، وهذا الذي سفر معصية فلا رخصة له، والصحيح أنه أيضا يمسح، وأما معصيته عليه هو. قال: والقول الأول أصح لعشرة أوجه. القول الأول إيه؟ أصح لعشرة أوجه. قال: ليس هذا موضع ذكرها، إذ الآية لا تعرض فيها للسفر بنفي ولا إثبات ولا للخروج على الإمام، ولا هي مختصة بذلك ولا سيقت له، وهي عامة في حق المقيم والمسافر، والبغي والعدوان فيها يرجعان إلى الأكل المقصود بالنهي لا إلى أمر خارج عنه. ثم قال: والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف، مع أن البغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. وعلى هذا فإذا قرن البغي بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس، اللي هو إيه؟ ما معنى محرم الجنس؟ ها؟ ما كان في ذاته محرما، قليلا كان أم كثيرا. يعني مثلا حكم الزنا كبيرة أم كفر؟ كبيرة. زنا مرة؟ زنا ألف مرة؟ كبيرة. فقليل الزنا وكثيره عياذا بالله يكون لأن جنسه كبيرة، جنسه كبيرة. رجل سجد للصنم، بيقول له قاعد يقول لبيك هبل، نازل يسجد للصنم، طب سجدة واحدة كفر أكبر، سجد من هنا للسنة الجاية كفر أيضا، لأن جنسها إيه؟ كفر. ومن هنا تفهم خطأ الذين يقولون الحكم غير ما أنزل الله. إذا حكم الشارع، إذا حكم الحاكم في حكومة واحدة في مسألة واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو عشر أو عشرين أو خمسين، واضح، ولم يحكم إذا لم يحكم بشرع الله عز وجل في مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشر وعشرين، إذن هذا لا يكفر. أما إذا كان الغالب عليه حكم غير ما أنزل الله يكون كافرا. طب ايه الضابط؟ يعني ما الضابط في هذا؟ ما هو لو كان الحكم غير ما انزل الله كفرا اكبر اذن بمره واحده يكون كافرا، وانتم بتقولوش كده. ده غلات الخوارج كعبد المقصود ووجد غنيم وغيرهم يقول لك لا، لو فعل معصيه واحده او اثنين او ثلاثه او اربعه او 10 او 20 يقول لك لا ما ينفعش، لا نقول بانه حكم بغير ما انزل الله. طب ما هو الضابط، فالحكم بغير ما انزل الله لو قلتم بانه كفرا اكبر اذن يكون بمجرد مساله واحده يكون كفرا، صحيح؟ ولو كانت كبيره فلو فعل الف مساله فهي كبيره، لان جنس الشيء نفسه حكم الشيء نفسه قل كان ام كثر كبيره. واضح الكلام؟ فلو كان كفرا فلا تفريق، لا دليل على التفريق بين القله والكثره. انتهى كلام ابن القيم باختصار. يقول ابن القيم رحمه الله قال: والفرق بين الاسم، يقول في الرسالة التبوكية: والفرق بين الاسم والعدوان كالفرق بين محرم الجنس ومحرم القدر. فالاسم ما كان حراما ها لجنسه، واضح؟ والعدوان ما حرم لزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه. فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها حكمها اسم، ونكاح الخامسة واستيفاء المجنية عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. نكاح الخامسة عدوان، لأنه أصلا النكاح أبيح له، صحيح؟ فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها. فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية، وهذا لأن حدوده سبحانه في النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم المقابلة. يعني إيه؟ بيقول النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، هذا هو المحرم بالجنس، محرم بذاته، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون له حكم المقابلة. يعني أبيح له، ولكن إذا اعتدى فيها صار الأمر هنا إيه؟ انقلب من الحل إلى الحرام. فبالاعتبار الأول نهي عن تعديها، نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. واضح هذا الكلام؟ ثم قال: فصل في أداء حق الله وحق العباد. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاون على البر والتقوى علما وعملا. وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة المقبلة.